على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم. والثناء من الله عليهما يقتضي الحث أو يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. ثم قال: ومنها ما أكرم الله به نبيه داود صلى الله عليه وسلم من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنة أي إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. وهذه أيها الأحبة مسألة مهمة تتعلق بقضية عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة عظيمة ومسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنهم معصومون في كل شيء، لا يقع منهم الزلل ولا الخلل ولا الخطل أبدا، ومنهم من قال بل يجوز عليهم ما يجوز على جميع البشر وهذا لا يجوز القول به، ومنهم من فصل وهو القول العدل بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يقع منهم الخطأ ويقع منهم الزلل لكي يثبت الله للناس أنهم بشر، يقع منهم ما يقع للبشر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على ذلك بل يصطفيهم من بعد ذلك ويجتبيهم، كما قال الله عن آدم: وعصى آدم ربه ثم غوى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وكما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وهكذا في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولينبغي يعني مراجعة هذه المسألة، هذه ذكرها العلامة الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل القدر تفسير آيات أشكلت، فذكر هذه المسألة بنوع تفصيل خرج فيها إلى مثل هذا القول، وفصل في أيضا في المعاصي وأنواع الخطأ التي يمكن أن يقعوا فيه والتي لا يمكن أن يقعوا فيه صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال: ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقة، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. ثم قال: ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازما محرابه، أن داود في أغلب كأنه ملازم أولى، أو أنك تقول ملازما على افتراض الحالية، الله أعلم، ملازما أو ملازم محرابه لخدمة، طيب انظرها في النسخة، قال أي هذه في النسخة التي عندي ملازم، وهذا هو الصواب. نعم. ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازم محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخلوا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق

وجب عليه أن يتخلى عنها، وليس هذا من السلف في شيء، فما يدريك لعل سليمان قد أطعم هذه الخيل الفقراء والمساكين، لكن حتى لا يظل قلبه معلقا بها أجرى عليها هذا الحكم لكي يتفرغ قلبه لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يظن بسليمان عليه الصلاة والسلام أنه فعلها سرفا وبذخا وخيلا. والعقوبات أحيانا قد تأتي على الأموال المباحة بالإفساد، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري عندما قال له: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فعل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه إذا أتى هؤلاء الذين يرون نصف الحقيقة لقالوا لو أن موسى استخدم الذهب في طاعة الله، لكن مقصد موسى كان أعظم، حتى يعلمهم أن طاعة الله فوق كل شيء، وأن هذا الإله الذي زعمتم أنه إله من دون الله ها هو يحرق وها هو ينسف ولا يستطيع رد أو دفع الضر عنه. فكانت مصلحة إحراق الذهب من موسى عليه السلام أعظم من إبقائه على هذا المال. ومثله أيضا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا متختما بذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في إصبعه، فأخذ الخاتم ورماه، فقيل لصاحبه: لو أخذت هذا الخاتم فانتفعت به، فقال الصاحب رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لآخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. قال: ومنها أن سليمان كان ملك النبي مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد، فإنه لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب، لا يمكن أن تدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب، مثل تسخير الريح تبعا لأمره، وتسخير الشياطين، وكون جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة العظيمة يرسلها للجهاد توصل منه الأخبار وتأتيه بأخبار تلك الجهاد، وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة. وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذه آيات أنبياء. فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان عليه السلام. ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء، والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم، أو كما فعل سليمان مع ملكة سبأ، امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته ولم يكتفي بالسؤال. وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة، وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة، وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. طيب، انتهينا الآن من قصة داود عليه السلام وسليمان وما ذكر فيها من الفوائد العجيبة، ولعلنا نقف عند هذا الموقف مع قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.